الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة الحجرات، السورة المدنية. ذكر صاحب التحرير والتنوير أنها سميت بهذا الاسم في جميع التفاسير وفي جميع المصاحف، ليس لها اسم غيره، ومن ثم فيكتفى فيها بهذا الاسم إشارة إلى ما قال. وإلا فإننا لو سميناها سورة الآداب لما كان ذلك ببعيد لكثرة ما ورد فيها من آداب للفرد وللمجتمع، لكن لا ينبغي الافتيات على من تقدم في هذا. فهي سورة الحجرات سميت بهذا الاسم كما قال بعض أهل العلم لدلالة آياتها، يعني الآية التي فيها ذكر الحجرات، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، سميت بهذا الاسم لدلالة آياتها، أي الآية التي ورد فيها ذكر الحجرات، على سلب إنسانية من لا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التعظيم، وذلك لأنه قال أكثرهم لا يعقلون. فإذا كانوا لا يعقلون، والعقل هو مناط التكليف وهو الذي ارتفع به الإنسان عن الحيوانات العجماوات، فكأن الذي لا يحسن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فقد فقد هذه الصفة الهامة. قال القائل لذلك، وهو من أعظم مقاصد القرآن، يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مقاصد القرآن، فسميت سورة الحجرات لأجل ذلك. وهذه السورة على قلة آياتها فهي قصيرة، وهي بداية المفصل في قول بعض أهل العلم، وإن كان الصحيح أن بداية المفصل من السورة القادمة وهي سورة قاف إن شاء الله تعالى. هذه السورة سورة جليلة وعظيمة، تشمل على قصر آياتها على وضع مناهج للتكوين وللتنظيم وقواعد للتشريع والتربية والتهذيب. فلو قيل إنها ترسم المجتمع الفاضل كما ينشد أهل الاجتماع وغيرهم لما كان ذلك ببعيد. هذه الآية ترسم معالم المجتمع الفاضل، كيف يكون هذا المجتمع في تلقيه عن الله عز وجل، وكيف يتوحد مصدر التلقي لهذا المجتمع الكبير. لا نعني به مجتمعا صغيرا، وإنما المجتمع العالمي كله لو أنه أراد أن يتوحد لأمكن أن يتوحد على منهج القرآن الذي ترسمه هذه السورة، يتوحد في منهج التلقي، يتوحد في أدبه مع الله تعالى وأدبه مع رسوله صلى الله عليه وسلم، في أدب الفرد مع نفسه، في أدب الفرد مع غيره، في أدب الفرد مع المجتمع. يتوحد هذا المجتمع حين يلتقي أدب الضمير وهو المعروف بالرقابة الداخلية مع أدب التشريع وهو الرقابة الخارجية، ليس محتاجا إلى رقابة خارجية دون رقابة داخلية، وأيضا لا يترك للرقابة الداخلية دون رقابة خارجية، بل لا يكون أحدهما أسبق من الآخر، يلتقيان في منتصف الطريق. كذلك فيما يتعلق بشعور الفرد مع نظام الدولة، وكل هذا يؤخذ من هذه السورة عظيمة القدر وكبيرة التأثير. له منهج في تعامله مع الوحي، له منهج في تثبته في الأخبار، له نظم في مواجهة الفتن، له كذلك آداب سلوكية بين عموم أفراده. يعيش الفرد في هذا المجتمع مصونا مكفول الحريات، لا يؤخذ بالظنة ولا تؤخذ حرماته أو تنتهك، وإنما تضع هذه الصورة إعلانا ربانيا لحقوق الإنسان في مقابل الإعلام العالمي لحقوق الإنسان الذي خلى من كثير من الإنصاف، ويعني شيبة بكثير من الجهالات. لا جرم أن كان الفرق كبيرا بين تشريع الله سبحانه وتعالى وبين جهالة الإنسان حين يذهب ليشرع لنفسه ويفتات على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وتبدأ هذه السورة بجملة من النداءات من الله سبحانه وتعالى لعباده، وهذه النداءات بمثابة تقريرات لقواعد وتشريعات وأصول هم أحوج ما يكونون إليها. وهذه النداءات تأتي في هذه الصورة المحببة إلى نفس المؤمن حين يستشعر أن الله سبحانه وتعالى ينسبه إلى نفسه، يا أيها الذين آمنوا. وهذا النداء بهذا الوصف الذي هو أغلى ما يتحصل عليه المؤمن، لا شك أنه تشريف من الرب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا هو النداء الأول، وإنما سيق لتقرير مصدر التلقي، كيف يتلقى العبد تشريعاته وأحكامه وآدابه، كيف يتصرف في مواطن النزاع وفي مواضع الخلاف. لا شك أن لهذا كله منهجا، هذا المنهج هو الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكأن الواجب على كل مؤمن أن يكون تابعا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أصل الإيمان، تجريد التوحيد لله عز وجل وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو أدب الآداب ويظهر منه منهج هذه الملة الحنيفية في أدبها مع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. منهج هذه الملة في منهج التلقي، ومن ثم سوف لا يحدث تناقض أبدا. وكيف يأتي التناقض وهم يصدرون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إنما يتناقض من أخذ عن العقل، فالعقول تختلف. من أخذ عن البشر، فالبشر يختلفون. من أخذ عن الأهواء، فالأهواء تتعارض. من أخذ عن أي شيء سوى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من أحسن التلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه مشكاة الوحي التي لا تتناقض أبدا. هو أدب كذلك في التحكيم والتشريع، لا تقدموا بين يدي الله، يعني بحكم من الأحكام ولا بتصور من التصورات. في الفتوى والاجتهاد ليس للإنسان كذلك أن يقدم بين يدي الله ورسوله في فتوى فيستحسن شيئا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، أو يجتهد برأيه في موطن لله تعالى فيه كلام أو لرسوله صلى الله عليه وسلم فيه بيان. هو أدب كذلك في النصيحة، فليس لأحد أن ينصح أحدا إلا بمقتضى ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كان مشرعا من الدين ما لم يأذن به الله. هو أدب كذلك في السمع والسلوك الذي يسلكه المسلم، ينبغي أن يرى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، كان الناظر إليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يراه قرآنا يمشي على الأرض، وهذا من أعظم أدبه مع ربه صلى الله عليه وآله وسلم، فبه يتأسى وبأدابه يتأدب. هو أدب كذلك في الاقتراح والتصور، حتى مجرد الاقتراحات، ليس للعبد أن يقترح في المسائل المهمات على ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى جملة الآثار التي أوردها المصنف عن بعض السلف فيما يتعلق بمعنى هذه الآية، ومن ذلك ما قاله قتادة. ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون لو أنزل في كذا كذا وكذا ولو صنع كذا، فكره الله ذلك وتقدم ما فيه. وذكر المصنف هنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث المشهور الذي هو عمدة عند أهل الأصول، ماذا تحكم؟ لما أرسل النبي معاذا صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. فرضي منه بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله على التوفيق. والحديث فيه ضعف في إسناده وربما أيضا في متنه، لأنه جعل الحكم أولا بمقتضى كتاب الله وفقط، ثم إذا عدم في كتاب الله فإنه ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصحيح أن الإنسان يحكم بمقتضى الكتاب والسنة، لأن كليهما وحي من الله سبحانه وتعالى. نعم، يقدم الكتاب على السنة إذا كان النص في كل منهما، حينئذ فللكتاب السبق لأنه قطعي الثبوت، وأما السنة فغالبها ظنية الثبوت. فإذا وجد في الكتاب وفي السنة كما في كثير من مسائل الفقه، ترى أهل العلم يقولون هذه المسألة ثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإجماع، فيقدمون الأدلة ويرتبونها على هذا. هذا لا بأس به، لأن الكتاب كما قلنا هو قطعي الثبوت ولفظه معناه من الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يقدم. والسنة لا يلزم أن تكون قطعية الثبوت ثم معناها من الله ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التسلسل لا بأس به إذا اجتمع. أما أن الفقيه ينظر ولا يحكم إلا بكتاب الله دون مراعاة السنة ثم بعد هذا إن لم يجد، فهذا المعنى ليس المقصود، وإلا فالفقيه ينظر في عموم ما نزل من الوحي سواء كان كتابا أو سنة حتى يحكم المسألة، ثم بعد هذا وهو يرتب الأدلة يقدم القرآن على السنة. ولكن الحديث معناه صحيح فيما استدل به المصنف من تأخير الاجتهاد على الوحي، ليس للفقيه أن يجتهد برأيه إلا إذا عدم النص عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في كل الأقضيات حتى ولو كانت نصيحة، فالدين النصيحة، ليس لأحد أن ينصح أحدا إلا في إطار النصوص الشرعية والحدود والأحكام والتشريعات، ليس له أن ينصحه بمجرد الهوى. فالاستدلال من هذه الناحية صحيح، لكن كان يحسن أن يستدل بحديث صحيح، وهذا من بعض العجائب أن يرد أن يكون هذا الحديث أصلا من أعظم الأصول عند أهل الأصول، وهو ضعيف كما تقدم ومشهور، لكن يغني عنه ما جاء في معناه من العمومات العامة التي تقدم الوحي والنص على اجتهاد العقول، ومنها هذه الآية التي معنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. والله سبحانه وتعالى حين يقرر هذا التقرير وينادي على المؤمنين بهذه القاعدة الأصيلة يحثهم على ذلك بما ورد في آخر السورة من الحث على تقوى الله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، وذلك لحثهم على التحرز والتقوى والخشية والرهبة، أن يفتات الإنسان على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتعظم هذا الترهيب وهذه المهابة بقوله إن الله سميع عليم، فالعبد حين يعلم أن الله تعالى يسمعه ويراقبه ويعلم ظواهره بل وخفاياه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يبلغ به التحرج منتهاه وتبلغ به التقوى أقصاها، فيعلم أن الأمر خطير وأن القضية تحتاج إلى مراقبة ذاتية، وأن الواجب أن يستشعر الإنسان أمانة الموقف وأمانة الكلمة وأمانة النصيحة وأمانة الفتوى وأمانة انتسابه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى هذا الدين، فلا يخبط خبط عشواء كلما يعني أتيح المجال للكلام، وقد بلغت التقوى منتهاها، وهذا التحرج مبلغه عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت عليهم مثل هذه الآيات، فكانوا يتحرجون أن يتقدموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكل الصور التي تتصور في هذا الباب، حتى أن أحدهم كان إذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم أو سأل جماعة من القوم عن مسألة ما كانوا يجيبون إلا أن يأمرهم أو يطلب منهم، وإلا فأنت تمر على أحاديث كثيرة فسألنا أو يا فلان أتدري أو نحو ذلك، كيف تعدون كيف تفعلون كيف، فإذا بهم يقولون الله ورسوله أعلم، هذا جواب متواتر على ألسنتهم، بل ربما بلغ التحرج منتهى أن يفعلوا ذلك حتى في الأشياء التي لا ينبغي أن تخالف، لأنها يعني قواعد اتفق عليها بمقتضى الاتفاق العقلي والتسميات التي لا خلاف فيها ولو من ناحية الشرع، كما سألهم يوم الحج في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أي بلد هذا، أي يوم هذا، أي شهر هذا، هذه مسألة فيها خلاف. هم يعلمون أن هذه مكة، نحن واقفون في مكة، وأن هذا يوم النحر، وأن هذا شهر ذي الحجة، وأن هذا شهر ذي الحجة، ومع هذا كانوا يقولون الله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ قال الله أعلم. قال أليس ذي الحجة؟ قالوا بلى. طيب أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. إذن هم يعلمون. أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أليس البلدة يعني مكة البلد الحرام؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فهذه الحساسية التي كانت عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بلغت بهم المبلغ العظيم الذي استحقوا به ثناء الله تعالى ورفعته، وأن فضلهم على عامة النسمات المخلوقة بعد الأنبياء رضي الله عنهم أجمعين، وأحسن جزاءهم ومثوبتهم عنا وعن المسلمين. ثم يأتي هذا النداء الثاني لتقرير قاعدة أخرى ليست أقل أهمية. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما وحد منهج التلقي في الآية الأولى كان النداء الثاني لتقرير ما ينبغي من الأدب والتوقير مع القيادة المتمثلة في شخصه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ليس كأحد من الناس وليس كغيره من الخلق، هو بشر من البشر له طبيعته البشرية، نعم من هذا الباب حتى لا يكون غلو، لكن في نفس الوقت هو ليس كأي بشر، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نبيه المجتبى وعبده المصطفى وخليله وحبيبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هو ليس رجلا منكم كما قال فيما تقدم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني هو ليس كأحدنا نتكلم معه كما يتكلم الرجل مع أخيه، أو نتكلم عنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يتكلم الرجل عن غيره من الناس، بل له مرتبة خاصة تقتضي أدبا خاصا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن يخرج عن مقتضى ما رسمه لنا من الأدب بأن نغلو في ذلك أو نجفو، كما أن الجفاء غير مقبول وهو المراد من هذه الآية، فإن الغلو أيضا غير مقبول وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية حديث البخاري وغيره الذي فيه أن وفدا لبني تميم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر أن هذا كان في عام الوفود، وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم وزيراه المشهوران أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان قلما يختلفان، وهذا شأنهما من أعظم وأعجب صحبة قامت في التاريخ بين الناس صحبة أبي بكر وعمر، لكن أبى الله سبحانه وتعالى العصمة لغير أنبيائه مع عظيم منزلة أبي بكر وعمر، إلا أن هذا اليوم شهد موقفا على خلاف ما كان يكون بينهما دائما، فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أمر فلانا وسمى رجلا، فقال عمر يا رسول الله بل أمر فلانا، واجتهد عمر اجتهادا آخر واقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر رجلا آخر، وهنا عرض للخيرين ما يعرض للبشر غير المعصوم، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، وارتفعت أصواتهما في حضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأدركهما الله عز وجل وأنزل هذه الآية يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وكان من جراء ذلك أن أسرع الفيئة في أدبهما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى بقي عمر إلى آخر عمره وهو يعني يخفض صوته بل يبالغ في ذلك، مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يضطر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفهمه، وكأنه من شدة خفض الصوت يقول له ماذا تقول، أو يعني يجتهد في سماع ما يقول أدبا منه رضي الله عنه في هذه المسألة. ثم إنهما أسرع الفيئة أيضا في أدب الرجل مع أخيه، فبادر أبو بكر رضي الله عنه وبادر عمر حتى ذهب أحدهما للآخر وسأل عنه فلم يجده فطلبه، فلما التقي قال أحدهما للآخر قد كنت والله أظلم، سامحني يا أخي. فقال له الثاني بل أنا والله كنت أظلم. بهذه الصور التي كانت من الخيرين والصاحبين العظيمين من عظماء هذه الأمة بل من عظماء التاريخ ينبغي أن يتأدب المسلمون. وفي هذا الحديث كما قلنا ارتفاع العصمة عما دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الرجل إذا لم يكن معصوما يتصور منه ما هو خلاف العصمة، ويترتب على هذا مبدأ هام جدا وهو أنه لا ينبغي أن يقلد أحد لذاته مهما عظم، ولو كان أبا بكر ولو كان عمر، لأنه يرد عليه عدم العصمة ومن ثم الخطأ. وإنما الذي يقلد في عامة أموره وفي كل شيء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان عصمته، إذ لا ينطق عن الهوى ولا يقره الوحي على ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وذكر في سبب نزولها أيضا أن ثابت بن قيس ابن شماس وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا بأنه من أشهر من يخطب خصوصا أمام الوفود إذا جاء وفد، على عادة العرب، عادة العرب أنهم أهل بلاغة وأهل فصاحة ويعظمون فنون القول ومنها فن الخطابة ونحو ذلك. فكان كل وفد يسد على النبي صلى الله عليه وسلم قد عينوا لأنفسهم خطيبا يقوم فيتكلم ويفصح عن يعني شأنهم ونسبهم ومقصدهم وخروجهم وتسليمهم وإيمانهم في أدب بليغ ورفيع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم بطريقتهم، لا شك أنه كان عربيا بل هو أفصح العرب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أيضا خطيبا فكان من أشهر خطبائه الذين يقولون النسر كما اشتهر حسان وكعب وابن رواحة وغيرهم في الشعر، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول الخطب نسرا بين يديه أمام الوفود ثابت بن قيس. تأمل إلى يعني هذا التحرج وهذه الحساسية الإيمانية، لما نزلت هذه الآية قاس ثابت بن قيس الأمر على نفسه، ومعلوم من الخطيب يرفع صوته حتى تكون الخطبة مؤثرة، فتصور أنه بهذا هالك. لماذا؟ لأنه يقف خطيبا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه يرفع صوته أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتحرج من هذا وذهب إلى بيته وحبس نفسه بعد أن خاطب نفسه بأنها ظالمة جاهلة وأنه من أهل النار لأنه رفع صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فسأل عنه، فذهب بعض الناس ونظر في شأنه فإذا به رضي الله عنه يخبر أنه قد كان منه رفع للصوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من أهل النار. وفي مقابل هذه الحساسية وهذا التحرج تأتيه البشارة في دقائق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري لهذا الرجل الرسول قال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. هكذا تأتي يعني في مقابل هذه الحساسية وفي مقابل هذا الأدب، ليس فقط يعني البراءة من النار بل وإثبات أنه من أهل الجنة. فكان ثابت يمشي بين الناس كما قال أبو هريرة ونحن نعلم أنه من أهل الجنة، ثبت له الوحي بهذا، فهنيئا له ببركة أدبه هذا الثناء من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وترتب على هذا الأدب ما ذكره أهل العلم رضي الله عنهم من أنه يكره رفع الصوت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بنص القرآن، ويدخل في هذا أيضا رفع الصوت عند قبره بعد موته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، لأنه حي في قبره صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان الإمام مالك رحمه الله يكره لأحد أن يرتفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول إن رفع الصوت في حياته أو بعد مماته كرفع الصوت في حياته. وذكر عن عمر أيضا مثل ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ارتفع صوت رجلين في المسجد فقال أتدريان أين أنتما؟ من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، يعني لأن أهل المدينة أدرى الناس بمثل هذه الأحكام، لكنه يعني ترك تأديبهما بالفعل واكتفى بتأديبهما بالقول لما ظن من جهلهما بمثل هذا حتى يعلم. وترتب على كراهة رفع الصوت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في مسجده أيضا أدب ثالث، وهو رفع الصوت عموما على سنته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم يكن في مدينته ولا في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان المجلس يذكر فيه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كمجالس العلم، فليس لأحد أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره في المجلس عامر، وذكر أحكامه وأخباره وأدابه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فينبغي تعظيم مجلس العلم لما ورد فيه من كتاب الله ومن ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودينه وشرعه. هذا كله مما توحيه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وهذا أدب ثان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تجهروا له بالقول. فإذا خاطب أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس له أن يجهر له بالقول، يعني أن يرفع صوته على صوته، سواء بمجرد رفع الصوت كان يقول يا رسول الله بطريقة مزعجة ليس فيها أدب، أو وهذا أبلغ في سوء الأدب أن يناديه باسمه يا محمد ونحو ذلك، كما قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فينبغي أن يكون الأدب الخاص مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني خشية أن تحبط أعمالكم، يعني لئلا تحبط أعمالكم إذا أنتم خالفتم الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم لا تشعرون، يعني حيث لا يشعر الإنسان ربما يحبط عمله وهو ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أساء الأدب أو يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أساء الأدب. هذه كلها يعني من الآداب التي تنبغي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ من حساسية أهل العلم في هذا أن توسعوا في هذا الباب التوسع اللائق، فقالوا إذا كان هذا نداء للأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم لمحل كونه قائدا للمسلمين، فكل من انتسب إلى نوع قيادة للمسلمين كأهل العلم والفضل ونحو ذلك من علماء المسلمين ينبغي أن يكون لهم الحظ اللائق في هذا الباب، وهذا كذلك صحيح. ولهذا ترى في أخبارهم كيف أن ابن عباس كان يرحل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهم ويجلس على بابه وتسفي الريح على وجهه حتى يخرج أولا. تقرأ في كثير من أصحاب الحديث وغيرهم كيف أنه بل حتى وأصحاب اللغة كما نقل بعض أهل التفسير في هذه الآية عن أبي عبيد رحمه الله أنه كان لا يطرق باب أحد من شيوخه بل ينتظره على بابه حتى يكون هو الذي يخرج. هذه الحساسية وهذا التحرج، مع أنه لو طرق بابه بأدب فالأمر واسع، لكن مبالغة في الأدب يذهب يريد أن يتعلم من الشيخ فيقف عند الباب حتى يخرج، يخشى إن طرق عليه الباب أن يطرق عليه الباب في ساعة راحته أو في ساعة تعكر مزاجه أو في ساعة لا يحب أن يطرق عليه الباب فيها أحد. فهذا المبلغ وهذا الأدب وهذا التوقير لأهل العلم سمت العلماء وهو سبب البركة في العلم على كل حال. لذلك تقرأ عجبا من العجب في هذا المجال في كتب أداب الطلب كيف ينبغي للطالب أن يتأدب مع شيخه في نظرته وفي مجلسه وفي كلامه وفي مصافحته وفي ندائه وفي سؤاله وفي تحمل ما قد يكون من جفاء الشيخ. هذه كلها أبواب ذكر فيها آثار كثيرة بها بلغ من بلغ من كبراء هذه الأمة الذين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا على طريقهم. ولما استعمل الله عز وجل الترهيب في أول هذه الآيات عاد فذكر الترغيب لمن التزم بهذه الآيات، فقال الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا من الترغيب الذي جاء بعد الترهيب، بعد أن قال لا تفعلوا ولا تفعلوا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، والتزم المسلمون هذا الترهيب في شفافية وفي تحرج وفي تقوى ظهرت فيما ظهر من أعمالهم، شكر لهم ذلك ورغبهم في هذه الآداب، فقال وقد أثنى عليهم في أفعالهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، كان امتحانا من الله سبحانه وتعالى وقد نجحوا فيه، وكذا كل من كان على طريقتهم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أثنى الله تعالى على المتأدبين مع نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا المتأدبين معه بعد وفاته كالمتأدبين معه في حياته، وهؤلاء جميعا قد نادى الله عز وجل عليهم بهذا النجاح في الامتحان، امتحن الله قلوبهم للتقوى يعني أخلصها لتقواه وجعلهم أهلا لتقوى الله سبحانه وتعالى، وكان لهم هذا الأجر المبارك، لهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة على امتثالهم لأمر الله عز وجل، وأجر عظيم على وفائهم بهذا الامتحان الذي وضعوا فيه. وفي المقابل يذكر الله عز وجل خلاف هؤلاء ممن لم ينجحوا في الامتحان ولم يتأدبوا الأدب اللائق الذي أدب الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وعموم المؤمنين، فذكر طائفة أخرى من الناس لم تحسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليبين أن القضية ليست قضية كلام، إذا كانت قضية كلام وأحكام نظرية فقد نزلت على الجميع، لكن في الحقيقة أين القمر من الشمس وشتان بين اليوم وأمس، في الوقت الذي ترى فيه من مثل عمر رضي الله عنه ومن مثل ثابت بن شماس ومن مثل مالك رحمه الله ومن مثل أبي عبيد ومن أمثال غيرهم ممن كانوا ولا يزالون، ترى أيضا فريقا آخر لا يحسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فذم الله عز وجل بعض الأجلاف الجفاه الذين لا يميزون بين عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من الناس من أقرانهم وأصحابهم ومن يخاطبون أو يعاشرون، فسلبهم كما تقدم في بداية السورة يعني أعظم أوصاف الإنسانية وهو العقل لتقصيرهم في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وذلك أن بعض الناس كان ربما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقف على بابه ويقول يا محمد يا محمد، وفي هذا إذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبهم تأديبا لهم، وإلا فهو أرأف الناس وأرحمهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن يريد أن يؤدبهم فلا يزداد أحدهم إلا جفاء، يقول يا محمد إن مدحي زين وإن قدحي أو ذمي شين، فيجيبه يقول ذاك الله عز وجل، يعني فمن قال لك أن أنت يعني مدحك زين، يعني من مدحته يتزين بمدحك، وقدحك شين ومن قدحته، هذه بقايا نعرة الجاهلية عند بعض الأعراب والجفاه من الناس، يعني يقول أنا ابن جلة وطلاع الثنايا، أنا أبو زيد وشعري شعري، نعم، يعني يقول أنا لو مدحت فلا بد أن يترتب الزين على من مدحته، وكان يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم هل طب يا الله يكرمك امدحني، نعم، وكأنه محتاج إلى مدحه، ولهذا أدبه بهذا الأدب اللطيف من غير تعنيف، قال ذاك الله، يعني انتبه الذي مدحه زين وقدحه شيء هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله لو مدح أحدا فهو الممدوح ولو ذم أحدا فهو المذموم، وأما غيره سبحانه وتعالى فالأمر لا ينبغي إلا على قدر ارتباطه بالله وكونه موصولا بالله، ولهذا يؤخذ هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول بوحي ويتكلم بالوحي، ويؤخذ هذا مع الأخيار والكبراء والعلماء لانضباط منهجهم وسلامة مسلكهم، أما أن يكون هذا من الجفاه أو غيرهم فهذا مما لا يليق. في بعض الروايات أنه قال يا رسول الله ولم يقل يا محمد، وحتى مع هذا فليس من الأدب. يكون الأدب في أنه رفع صوته وآذى النبي صلى الله عليه وسلم كي يخرجه إلى غير موضوع. وفي الروايات التي فيها محمد هذا من باب أولى، لأنه نداه باسمه وما كان يليق أن يناديه باسمه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أن الآية عامة أيضا في كل من لم يحسن التأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل في قوله ينادونك من وراء الحجرات. حجرات من؟ معروف هذه حجرات نسائه وزوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. ينادونك من وراء الحجرات، وكأنك تلمس من هذا تعظيم هذه الحجرات ومن فيها. ولهذا يعني الوحي لا يذكر لأنهم حجرات، وقد عرف من فيها، ولعظمة من فيها وعظيم حرمتهم لانتسابهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا. من وراء الحجرات يعني حجرات زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. أكثرهم لا يعقلون، إذ ليس من العقل الافتيات على النبي صلى الله عليه وسلم وإضجاره وسوء الأدب معه برفع صوت أو بندائه باسمه كأفراد الناس. ثم قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. يعني لو أن أحدهم إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم صبر حتى يكون هو يخرج في الصلاة التي بعدها، فقد كان يخرج إليهم 5 مرات في اليوم والليلة في كل صلاة ليؤمهم صلى الله عليه وسلم، وربما خرج فيما بين ذلك لمصلحة من مصالح المسلمين، ليعلم علما أو يسير جيشا أو يقضي حكما أو نحو ذلك. فلو أنه صبر هذه الدقائق أو هذه الساعات لكان خيرا لهم ودليلا على أدبه وعنوانا على عقله، لكنهم لم يوفقوا إلى ذلك. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. والله غفور رحيم. وختم الآية بهاتين الصفتين دعوة إلى التوبة وإلى الإنابة وإلى أن الله سبحانه وتعالى يقبل من المسيء إذا رجع. ومن ذا الذي ما سأقط؟ قد يرد بعض الجفاء نتيجة غلظة الطبع أو نتيجة السهو والنسيان أو ركوب الهوى أو غير ذلك من الأسباب، فيبقي الله عز وجل الباب واسعا مفتوحا لمن أراد أن يؤوب أو ينيب أو يتوب، والله غفور رحيم. ثم يأتي النداء الثالث من نداءات هذه السورة، سورة الحجرات، لبيان كيفية التعامل مع الأنباء والأخبار التي تشيع في المجتمعات وضرورة التثبت منها، ومن ثم التنبيه على خطورة الشائعات التي ربما أفسدت المجتمع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا أمر بالتثبت من خبر الفاسق لكي يحتاط له. أما خبر الكاذب فهو معلوم أنه ينبغي أن يرد، وأما خبر المؤمن فمعلوم أنه ينبغي أن يقبل، لكن قد يخرج بعض الأخبار دون التثبت، وحينئذ ينبغي ضبطها وينبغي عدم التسرع في قبولها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومن هنا امتنع كثير من أهل العلم من قبول رواية مجهول الحال، لأنه وإن لم يكن عندنا دليل على كذبه ومن ثم رد روايته، فإنه أيضا ليس عندنا دليل على صحته وصدقه وقبول روايته. وأمر الرواية والتوقيع عن الله ونقل الأخبار والتشريعات والأحكام وما تستتبعه من لزوم الامتثال لذلك أمر عظيم، فلا ينبغي أن يؤخذ من مجهول الحال الذي قد يكون أمره كذا وقد يكون بخلاف كذا. وقبلها بعض الآخرين، والصحيح أنه لا يقبل رواية المجهول حتى ينظر إن كان أحد قد عضد روايته من أهل القبول في الرواية. وذكر المصنف هنا ما ذكره جماعات من أهل التفسير من أن هذه الآية نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط، وذلك حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا يعني جامعا لصدقات بعض بني المصطلق لما أسلموا، وجاء كبيرهم الحارث ابن ضرار والد جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء وأسلم وقال يا رسول الله أرسلني على يعني صدقات قومي أجمعها لك، وذكر له إبانا يعني وقتا يرسل إليه رسولا يأخذ ما جمعه الحارث من صدقات بني المصطلق. وجاء وحصل أن تأخر هذا الرسول، فخرج الحارس ينظر في سبب تأخره، فوصل الوليد بن عقبة، فلما رأهم خارجين ظن أنهم يعني خرجوا من الإسلام وأجمعوا لقتله وقتل من معه، فذهب وأخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل بني المصطلق، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويروج لهذا الأثر في معناه أو لما جاء في معناه من يعني يشنعون على الأمويين و يعني يسلكون هذه المسالك ابتداء في رأسهم أو رأس من رؤوسهم كعثمان رضي الله عنه ومرورا بمعاوية وغير ذلك، لكن هذه الأثار كلها لم تصح، إنما هي مراسيل كما ذكر المصنف، وعامتها مراسيل عن بعض السلف، أخبار نقلت دون أسانيد، وفي بعضها أسانيد لكنها أسانيد ضعيفة كما ذكر المصنف هنا أثرين مرويين لكن أيضا فيهما ضعف، فلا ينبغي، وهذه خصيصة عامة في منهج التثبت التاريخي خصوصا إذا كان متعلقا ببعض الكبراء وليس أكبر عندنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بجميع طبقاتهم حتى بمن عرف فيهم من الأعراب ونحوهم، ينبغي ويلزم ويجب التأدب معهم، لأن الله سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فعلى اختلاف طبقات الصحابة ينبغي التأدب معهم، أعظم وأوفر ما يكون من الأدب، وهذا الذي أمر به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فمهما مررنا بأثر كهذا، وإن كان المصنف يعني ربما أشار إلى ضعف بعض هذه الأثار، لكنه كان ينبغي يصرح أكثر من هذا، أو ربما أنه يعني تابع جماعات المفسرين على مثل هذا كما ذكر في آخر الباب، وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رومان والضحاك ومقاتل وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد ابن عقبة. وينبغي في هذا الباب مراجعة بعض ما كتبه أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتاب العواصم من القواصم، أو في بيان الرد على من ذم بعض مواقف الصحابة، في تحقيق بعض مواقف الصحابة رضي الله عنهم، ومن ثم يعني فتح الباب أمام الإزراء لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مما لا يليق ولا ينبغي للمؤمن أن يسيء الظن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه يعني إذا تكلمنا أو أشرنا إلى أنه من حيث الإسناد لم يصح شيء من هذا، هذا يكفي، ومن حيث المتن أيضا ومن حيث النظر فإنه كيف يسمي الله تعالى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا ويقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ثم يستعمله أبو بكر ويستعمله عمر ويستعمله عثمان، ويعني يكون له هذا الشرف في الفتوحات وفي الولايات، لا شك أن هذا ليس مضمونا بأبي بكر وعمر. فلو أنه وقع وسمى الله تعالى رجلا فاسقا وأنكر عليه ولاية من الولايات لكان مقتضى ذلك أن لا يستعمل بعدها، وأن يوكل إلى نفسه وإلى دينه وإلى ما بينه وبين ربه في خاصة نفسه، لكن أن يستعمل في أمور المسلمين على هذا النطاق الواسع في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما عرف من سيرته رضي الله عنه، فإن هذا لا يليق. ولا يشكل على هذا أنه قد ثبت أنه ربما شرب الخمر وضرب فيها ونحو ذلك، أما هذه فأمور ترجع إلى عدم عصمته، وهذا وارد على كل أحد، وليس لنا أن نزيد على أنه إن ثبت ذلك في حقه وقد كان فقد يعني عوقب بالحد، وأن أقيم عليه الحد في زمان عثمان، ولا ينبغي الافتيات على هذا والزيادة عن هذا بذم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذنب لم يثبت يقينا أنه فعله. وقس على هذا كل ما عرض في هذا الباب كما تقدم في شأن ثعلبة بن أبي حاطب مثلا في الآية المشهورة، وتقدم تفصيل ذلك في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم. كيف نثبت للصحابي من جلة الصحابة أنه منافق بنصوص لم تثبت بل ثبت يعني كذبها عليه؟ هذا كله باب ينبغي أن يكون الأصل فيه هو تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ثمرة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أحدنا يكره أن يعني ينال من عرض يعني تلميذ من تلاميذه الذين ينتسبون له، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لذلك يعني أصبح أن هذه الآية عامة، وأنه قد وقع ذلك، لكن وقع ذلك ممن لم يثبت خصوص شخص معين في هذا، فيتصور أن يكون هذا وقع، ولهذا أنزل الله عز وجل هذا الأدب. أما أن يكون وقع لفلان بالذات الذي هو الوليد بن عقبة، فهذا لم تصح فيه النصوص، وإنما المعنى عام. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا توجيه عام يحتاجه المسلمون في كل مجتمع وفي كل زمان وفي كل مكان، أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، أو لئلا تصيبوا قوما بجهالة، يعني لئلا يترتب على قبول خبر الفاسق ما يكون من التعامل لمقتضى هذا الخبر من الإمام أو الحاكم أو نحو ذلك، فيترتب على هذا إضرار بأقوام نتيجة خبر الفاسق، وحينئذ يندم المسلمون بعد هذا أو الحاكمون الذين حكموا بذلك، ولا تساعة من دمي بعد أن أضروا وبعد أن يعني أساءوا نتيجة هذه الإشاعة أو هذا الخبر الفاسد. ومعلوم أثر الإشاعات في فساد المجتمعات، ولم يخلو من ذلك مجتمع ولا مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبرز الإشاعات التي اشتهرت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إشاعة الإفك، وما أحدثه المنافقون من النيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإزراء بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكيف ترتب على هذا القيل والقال، وكيف أنكر الله عز وجل ذلك؟ لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. هذا أدب مع الإشاعات، فإذا أشيع قول وقيل لك أرأيت ما قيل عن فلان لقد فعل كذا وكذا، أسمعت ما يحكون عن فلان لقد فعل كذا وكذا، فأول ما يكون من الأدب أن تتصور قياس هذا الفلان على نفسك، تقول والله أما أنا فلا أفعل هذا، وهو إن شاء الله خير مني، وكما أظن بنفسي خيرا ينبغي أن أظن بأخي خيرا. لأنك لو كنت صاحب الحدث وقيل لك أسمعت ما يقال عن فلان والقائل لا يعرفك، حين واحد يقول لك سمعت فلان يكون تكلم عنك وأنت لا تدري، فتقول يعني سبحان الله كيف لا يحسن الظن، وكيف لا تقبل الإشاعات، وكيف يخوض الناس في الأعراض، وكيف وكيف، لأن الأمر يمسه. فينبغي أن يكون نفس التحرج ونفس التقوى إذا كان الأمر يمس غيره أيضا من المسلمين، لما عرف من التكافل الذي ينبغي ويجب مع المسلمين. أما إطلاق الشهوات والعنان للتشفي وسوء الأدب والأهواء، وربما بعض الناس يفرح إذا انتهكت أعراض أو يعني تعرض لحرمات غيره، خصوصا إذا كان هناك يعني بعض ما يكون بين الأقران ونحو ذلك، هذا كله ما يدل على ضعف الإيمان وعلى ضعف التربية، وأن الإنسان لو تربى ينبغي عليه أن يكره المشاركة والخوض في شيء من الإشاعات. وهذا الأدب الذي وقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أشيع الإفك وغير الإفك، كان أحدهم يحسن الظن بمن أشيع حوله الكلام، كما قال أبو أيوب لما سمع أكنت يا أم أيوب تفعلين ذلك؟ قالت لا والله، قال والله لحرم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منك، يعني إذا كنت أنت لا تفعلين هذا فكيف يتصور هذا؟ واحد يعني بعيد عن القصة لكنه يردها بالعقل والمنطق، يقول كيف يتصور إذا كنت أنت لا تفعلين وامرأة النساء أفضل منك، فهي من باب أولى لم تفعل. وإلا استسلام المجتمع للشائعات وقبول أخبار الفاسقين ونحو ذلك أوصل الأمة في زماننا إلى ما نحن فيه من الفراغ، لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ، وتكتب الصحف ويعني تقص قصص وتفبرك فبركات صفحات كاملة، سواء عن الحكومة أو عن المعارضة أو عن يعني الأبرياء أو المغفلين، ويعني يترتب على هذا كثير من الضرر وكثير من الأوقات التي تنفق في غير مصلحة، ويتعطل حتى الإنتاج والتصنيع، يتعطل كل شيء، ليس فقط الإيمان فقط، تعطل الدين وتعطل الدنيا بسبب الاستجابة لبعض أقوال الفاسقين ممن يعني كانوا فارغين وجلسوا يتعرضون بالإيذاء للمجتمعات، وربما يعني كان مقصدهم من هذا جني بعض الدراهم أو بعض الدنانير أو بعض المصالح أو بعض الشهرة أو بعض هذه الأبعاد كلها يعني سقيمة ومنتنة وليس منها مصلحة، وسرعان ما يفتضح أمر هؤلاء وينادى عليهم بالكذب فلا يصدقون حتى ولو صدقوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا أدب جماعي وأدب فردي أيضا، إذا عجزنا كجماعة أن نتأدب بهذا الأدب فلا أقل من أن يكون كل امرئ حسيب نفسه، ينبغي أن تتأدب ولو في خاصة نفسك، فإذا وجدت الناس يخوضون فأنت لا تخوض، بل ينبغي أن تسارع بتبرئة المؤمن لما تعلمه من ظاهر الإيمان والسلامة من هذه العيوب. وحتى لو كانت القرائن تبدو قوية فلا أقل ما لم تتثبت يقينا من أن تسكت كما فعلت زينب رضي الله عنها وقالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. يعني لما شفت الكلام شديد وأن لها أخت من أخواتها تخوض في الإفك والقضية ملأت الدنيا، ومع هذا قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. فما الذي يعني يضرك أن تقول أحمي سمعي وبصري؟ هل الإشاعة حتى لو كانت صحيحة هل يجب الخوض فيها؟ أكيد أنه لا يجب. إذا كان الأمر كذلك فهو كذلك، فلا أقل من أن تقول أحمي سمعي وبصري. يعني سمعت ما قيل، والله سمعت لكني لا أخوض، أرأيت ما قيل رأيت لكن أنا لا أشارك في مثل هذا. ويكون التعامل بالسلبية في هذا المجال هو عين الإيجابية في الحقيقة، أما يعني الخوض والتكاثر على إشاعة هذه الأمور فربما أدى ذلك إلى مفاسد عظيمة للمجتمع وللأفراد أيضا. ومن أعظم ما يصيب الفرد أنه يعني انتهك حرمة الإيمان والتقوى والتحرز وما ينبغي من حرارة الإيمان التي تمنعه عن كل قبيح. قال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني اعلموا أن هذا الذي هو قائم فيكم ليس بشرا عاديا من الناس حتى تفتاتوا عليه وتبالغوا بالاقتراحات المبنية على الإشاعات والشائعات، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن تتأدبوا معه وأن تعظموه وأن توقروه وألا تفتاتوا على تصرفات وأن تنقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم. قيل إن بعض الناس لما سمع قول هذا الفاسق اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر بغزو هؤلاء لأنهم امتنعوا من دفع الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجابهم إلى هذا وهم بقتال بني المصطلق لترتب على هذا مفاسد عظيمة، لكنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما كان ليستجيب إلى إشاعة، بل كان يتثبت وقد بقي يتثبت حتى جاءوا هؤلاء مسلمين وقالوا له والله لم يأتنا رسول وقد يعني استأخرنا وجئنا ننظر في سبب التأخير خشية أن يكون الله تعالى غضب علينا أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فأظهروا من الأدب ما هم أولى به وأهل له. فظهر من هذا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الاستجابة إلى خبر الفاسق، ودلهم الله تعالى على أنهم لو احسنوا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلوه منزلته لما كان يليق بأحد أن يقترح مثل هذا الاقتراح. وعلموا أن فيكم رسول الله، ثم ذكر من حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن حسن تقدير الله عز وجل ما فيه مصلحة هذه الجماعة، قال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما اقترح مقترح اقتراحا وكلما بدا لأحد قولا أجابه إليه لترتب على هذا من المفاسد من العنت والمشقة والإيذاء لأنفسهم ما ترتب. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لكان في هذا عنتكم وحرجكم، كما قال الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ولكن الذي حدث مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم منة كبرى، وهي أنه اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وأهلهم لهذا بما حببه إليهم من الإيمان وشرح صدورهم للإسلام. وهذا فضل ونعمة، دونها كل فضل ونعمة، كل فضل ونعمة هي دون حتى نعمة الحياة والوجود ونحو ذلك، هذا كله دون هذه النعمة، نعمة أن يصطفيك الله عز وجل بالإيمان وأن يشرح صدرك للإسلام. وهذا الذي فعله مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وليس هذا فقط، ولا بد أن هذا يقتضي مقابله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بغض إليهم الكفر وبغض إليهم الفسوق المعاصي الكبار والعصيان التي يدخل فيها أيضا المعاصي الصغار، هذا تدرج لكمال النعمة كما قال المصنف: كره عليكم الكفر وكره ما دونه من الفسوق وكره ما دونه من العصيان. ومن ثم يعني لا تنطبع قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا المؤمنين بعدهم على محبة شيء من المعصية، وإن استرق الشيطان يعني استراقا شيئا من هذا لعدم العصمة، إلا أن المؤمن لا يحب الكفر أبدا، ومن ثم فهو يوالي في الله ويعادي في الله، ولا يحب الفسوق أبدا ولا العصيان لا الكبائر ولا الصغائر، وإن وقع منه شيء من هذا إلا أنه لا يحبه ويكرهه، وسرعان ما يفيء إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ومن ثم كان هذا هو الرشاد، قال: أولئك هم الراشدون، الذين يتصفون بهذه الأوصاف من محبة الإيمان وتزيينه في قلوبهم وكراهة الكفر والفسوق والعصيان. هؤلاء هم الراشدون الذين آتاهم الله عز وجل رشدهم وقبل منهم مسيرهم إليه سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين تسرهم حسناتهم وتسوءهم سيئاتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع: من سرته حسنته وساءته سيئاته فهو مؤمن. هذا ميزان من موازين ضبط النفس، هل ترى نفسك يعني تفرح بالطاعة وبالتوفيق إليها وتسعد بذلك، وفي نفس الوقت تكره المعصية وتسوءك ويتعكر قلبك ويتكدر روحك لذلك؟ إذا وجدت هذا المقياس منضبطا هذا من علامة الإيمان. لكن بعض الناس مع الأسف الشديد ربما يفعل الحسنة يعني على سبيل التعود، فلا تسره كثير مسره، وربما يفعل السيئة أيضا على سبيل التعود فلا تؤذيه كثيرا إذا ويستوي عنده هذا وهذا، وإذا قيل له في هذا قال لك: والله ساعة وساعة ويعني لسنا يعني بمعصومين، ووجدت المسألة عنده قريبة، ليس في هذا التحرج وهذا التحرق وهذا التحرز وهذا التصون وهذه التقوى وهذه الحساسية، فاعلم أن هذا يعني قد نقص إيمانه إلى مستوى بعيد. قال الله تعالى وهو يعني يبين منته على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم ممن سلك مسلكهم في حب الإيمان والطاعة وكره الكفر والمعصية، قال: فضلا من الله ونعمة، يعني هذا العطاء ليس منكم. وهكذا الإنسان لا ينبغي أن ينظر إلى فضل في صفة من صفاته على أنه أخذه بعضلاته أو يعني بإمكاناته أو يعني بيمن يعني صفاته وأخلاقياته، وإلا لكان خاسرا، وإنما ينسب الفضل إلى أهله، والله سبحانه وتعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فما كان من الخير فإنما هو به سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه دائما كذلك: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. هكذا قال الله تعالى: فضلا من الله ونعمة، يعني هذه المنن وهذه العطايا وهذه الإتحافات إنما هي من الله سبحانه وتعالى، والله عليم حكيم. أما أنه عليم فلأنه يعلم مواقع فضله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأما أنه حكيم فلأنه لا يضع الشيء إلا في موضعه، ولهذا يعني لا يهلك على الله إلا هالك، من هلك فإنما بشؤم معصيته وبشؤم ذنبه، وإلا فأمثال هؤلاء لو علم الله أنهم محل لرحمته وعنايته لهداهم، لكنه لم يهدهم لأنهم ليسوا أهلا للهداية، وسوف يجربون هذا من أنفسهم حينما تحق الحقائق ويعني يطلبون الرجعة، فيخبرهم الله عز وجل أنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فيكون الله سبحانه وتعالى أعلم بهم حتى من أنفسهم، أعلم بهم حتى من أنفسهم. ثم تذكر هذه الآيات قاعدة تشريعية لصيانة المجتمع من صور التفكك والخصام التي تترتب على ما يكون بين أفراده أو جماعاته من نزاعات أو خصومات، فيقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية والتي تليها أصل في قضية قتال البغاة الذين يخرجون بتأول من التأولات على المسلمين ويشقون جماعتهم ويضعفون شوكتهم، فبين الله عز وجل مسلك المؤمنين في هذه الحال، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فبين أن الأصل وجوب الإصلاح بين عموم المسلمين، وأنه إذا كان نزاع بين قوم وقوم أو خلاف بين قوم وقوم وزاد هذا النزاع أو الخلاف إلى أن وقعت الفتنة بينهما وأدى ذلك إلى التطاحن والاقتتال، فالواجب على عموم المسلمين القيام بالإصلاح بين الطائفتين المختلفتين، ولو أدى ذلك إلى بغي كل منهما أو إلى بغي إحداهما على الأخرى وجب الوقوف في صف المظلوم ضد الظالم، كما هو معلوم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وإنما ليس على ظاهره، فقد كان هذا يعني قاعدة من قواعد الجاهلية من قبل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان على ظاهره اللغوي، فلما قاله قال له أصحابه هذا أنصره مظلوما يعني ما عرفناه فكيف أنصره ظالما، قال ترده عن الظلم، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم من جاهلية الجاهلية حتى في يعني شعاراته، فأطلق نفس الشعار لكن فسره تفسيرا يليق بهذه الشريعة المباركة الحكيمة. وبهذه الآية تدل البخاري رحمه الله وغيره وهو منهج أهل السنة على أن الذنب أو المعصية لا تخرج من الإيمان، لأن الله عز وجل سماهما مؤمنين لم يسلب عنهم صفة الإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هؤلاء يعني أساء بعضهم الظن ببعض وخرج بعضهم على بعض وقاتل بعضهم بعضا وما زالوا مؤمنين معهم أصل الإيمان، وإنما الذي وقع بنوع تأول لعل الله عز وجل يغفر، وهذا خلافا للخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم من الاتجاهات التكفيرية التي تسارع بإخراج من شاء هواها أن يخرج من الإيمان لأدنى شبهة أو معصية أو كبيرة أو غير ذلك، واتفق أن وقع هذا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف في ما وقع من الفتن في أواخر أيام الصحابة رضي الله عنهم، وظهرت بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ظهر إخباره صلى الله عليه وآله وسلم عن ابنه الحسن أنه أجلسه وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين أو فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد كان، ولما وقع ما وقع بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة كان الحسن رحمه الله تعالى ورضي عنه هو يعني المحقق لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ونبئه، وعرف بعام الجماعة التي اجتمعت فيه أمة الإسلام مرة أخرى. على كل حال هذه القاعدة التي وضعتها هذه الآية ينبني عليها صيانة المجتمع، لأن وقوف المجتمع كله في وجه الفئة الباغية، وإن ترتب على هذا يعني إيذاؤها وقتلها وإزهاق أرواحها فإن هذا قليل بالنسبة لتحقيق المصلحة العامة. فرائد التشريع هنا هو المصلحة العامة للأمة كلها، ولهذا يختلف هذا الأمر بسبب هذه المصلحة عن قتال غيره كقتال الكافرين وغيره. ولهذا في قتال البغاة لا ينبغي أن يجهز على جريح مثلا في مثل هذه المعارك، ولا أن يقتل أسير، لأنه ليس المقصود قتل هذا المؤمن، بل الأصل عدم قتله، لكن اضطرنا إلى قتاله اضطرارا. فإذا كان جريحا لا يجهز عليه، وإن كان أسيرا لا يقتل، وإن يعني جرى وألقى سلاحه لا يتعقب ولا يجرى وراءه، وإذا انتهت المعركة فلا تؤخذ أموال البغاة. كل هذا كما ظهر في تطبيقات السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وذكر المصنف أن هذا كان له سبب في نزوله في أوائل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما كانت المدينة عامتها قد أسلم، لكن قد بقي بعض الناس لم يسلم كعبد الله بن أبي بن سلول الذي بعد هذا اختار مسلك النفاق، وبعض من كان يتعصب له أن كانوا قليلا. وكان المؤمنون من جمهور أهل المدينة يطمعون في إسلام هؤلاء، فندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يمر على عبد الله بن أبي تطيبا لخاطره، وأن يكون النيف هو الذي يذهب إليه لعله أن يكون في هذا بعض المجاملة، وهذا من سياسة الدعوة وحكمتها. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثاني كأنه سبق في علم الله عز وجل، لم تسبق له الحسنى، بل سبق له في علم الله عز وجل ما هو يعني أولى به من شؤم قصده وفساد معتقده وركوبه لهواه. فلما أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يركب حمارا قال إليك عني، فوالله لقد أذاني نتن حمارك. وهذا من أبلغ ما يكون من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى مع الضيف، هب أنه لا يؤمن أنه رسول الله، لكنه جاءه بنفسه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، لكن لامتلاء قلبه من الكفر قال إليك عني فقد أذاني ريح حمارك. فلم يتكلم النبي، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من الذي اغتاظ وحق له أن يغتاظ؟ بعض من حضر من المؤمنين فأجابه بما شفى صدورنا نحن إلى الآن. قام هذا الرجل الأنصاري وقال والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، حمار أطيب ريحا منك أنت. فيعني تساور الحيان، كأنه كان معه بعض الناس ما زالوا يعني، لأنه معلوم من التاريخ أن ابن أبي كان يعني كاد أوشك أن يتوجوه ملكا عليهم، فمصيبة كبيرة. فتساور الحيان وغضب لكل واحد أصحابه، ويعني قامت معركة بالجريد والنعال والأيدي. حينئذ أنزل الله عز وجل مثل هذه التشريعات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طيب أين المؤمنون وابن أبي؟ كان بعض المؤمنين لكن من قوم ابن أبي الخزرج، ولم يكن الأمر يعني استتب، فغضبوا للنعرة القبلية وهؤلاء هم المقصودون بهذا. أما ابن أبي فكان كافرا وبقي كافرا ولا يتنزل الأمر عليه، وإنما له فوق ذلك. لكن المقصود طائفة من المؤمنين يعني، وقد قام نزاع دخل فيه في الطائفتين، هنا مؤمنون وهنا مؤمنون، فوجب الإصلاح بينهما. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يسكتهم، وظهرت حكمته بأبي هو وأمي وما زالت ظاهرة صلى الله عليه وسلم في يعني تهدئة الموقف. وكانت هذه الآيات تشريعا في مثل هذا الباب. قال الله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، بمجرد أن ترجع وتفيء وتتوقف عن البغي يلزم أن ترجع إلى حالها قبل البغي، ويكون من المسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا. قال الله تعالى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. ربما يتوقف القتال ويتوقف البغي، لكن تكون هناك متعلقات مظالم يحتاج إلى يعني حسمها حتى لا تسور الفتن مرة أخرى، وهذا واجب جماعة المؤمنين. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ندب الله عز وجل إلى العدل في هذه المواطن حتى يعني لا يتغلب الهوى، لأن هذه المواطن التي قد يحدث فيها قتال ونزاع كثيرا ما يكون الشيطان يعشش على يعني نفوس المشاركين فيها، فيعني تنتهك هذه الخطوط الرفيعة بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب. فيلزم هنا التنبيه على أهمية العدل، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، والقسط هو العدل، وإنما هذا للتأكيد على أهمية الإصلاح، وأن يكون منهج الإصلاح هو تحري العدل. وهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المقسطين عند الله عز وجل يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش، ثم وصفهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال الذين يعدلون في حكمهم أهليهم وما ولوا، يعني الذين يكون عندهم العدل ظاهرا في كل ما يلزمهم وفي كل ما يحكمون به. ثم قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ووضع هذه القاعدة. كل هذه الآيات قواعد، الصورة قصيرة لكن مليئة بهذه الإعلانات العامة التي تضبط المجتمع الكبير بل المجتمع الذي هو أكبر منه. إنما المؤمنون إخوة، فالأصل أخوة الدين، وإنما يجتمع المسلمون على شتى أعراقهم وانتماءاتهم وألوانهم ونسبهم إلى وثيقة الإيمان وعقد الإيمان الذي جعله الله عز وجل مقدما على كل رابطة. ولهذا علم من أحوال السلف رضي الله عنهم كيف أن هذه الرابطة كانت المقدمة على كل الروابط، فانتهكت أمامها روابط النسب والأبوة والبنوة والخؤولة والعمومة والأعراق وغير ذلك، كما حدث في يوم بدر وتقدم الإشارة إليه مرارا. إنما المؤمنون إخوة، يعني المسلم أخو المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه إلى عدوه ويمتنع عن نصرته، ومثل المؤمن في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، وهذا ليس ببعيد عن موقف الفئة الباغية، وأن المؤمنين حين يقوموا بالإصلاح بين الفئتين ولو أدى إلى القتال لا عن كره لخصوص وأفراد وأشخاص إحدى الطائفتين، بل تربطهم معهم حتى بالفئة الباغية أصل الإيمان وعقد الإيمان، وإن كرهوا أفعالهم وانتدبوا من الله عز وجل لقتالهم فهذا شيء آخر. فأصلحوا بين أخويكم، يعني من الفئتين المقتتلتين، واتقوا الله لعلكم ترحمون. هنا حث على تقوى الله لأن يستحضر المؤمن التحرج والتقوى والتحرز والامتناع عن الظلم، لعلكم ترحمون، هذا تحقيق منه سبحانه وتعالى، لعلكم ترحمون، يعني لا بد إن شاء الله تعالى بوعد الله أن يترتب على هذا رحمة الله عز وجل لجميع الأمة. إذا كانت الأمة بهذا التعاضد والتآلف بحيث تنتصر في مجموعها من المظلوم الظالم، هذا من أبواب رحمة الله عز وجل، وليس كأمة ضاعت فيها الحقوق وتسلط فيها الظالمون على المظلومين، وجلس يعني بقية الناس يتابعون مباريات كأس العالم ومسابقات ملكات الجمال ونحو ذلك مما يظهر في مجتمعاتنا، هذا قبيح جد قبيح. على كل حال بقيت آداب في هذه الصورة التي كلها آداب تنظم حال الفرد والمجتمع، وتبين أدب المرء مع ربه ومع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع شرعه ودينه ونفسه والآخرين، يعني لتبقى هذه البقية في فرصة أخرى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يقول الفسوق له معنى لغوي ومعنى شرعي، لماذا نحمل الآية على المعنى الشرعي والمعنى اللغوي هو الأوسع بمعنى الخارج من المدينة، أما لماذا نحمل الآية على المعنى الشرعي؟ لأن هذا هو الأصل، الأصل الحمل على المعنى الشرعي وليس على المعنى اللغوي، الأصل الحمل على المعنى الشرعي، إلا إذا ظهرت القرينة على أن المعنى هنا المراد هو المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي، كما في قوله تعالى مثلا في ذكر الصلاة كلما تذكر الصلاة فالمقصود المعنى اللغوي أنها يعني هيئات معينة وعبادات معينة نعرفها تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم كما عرفها أهل العلم، إلا إذا ذكرت أحيانا بقرينة تدل على أن المقصود معناها اللغوي وليس الشرعي، كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، فالقرينة هنا تدل على أن المقصود هو المعنى اللغوي وليس الشرعي، فالأصل الحمل على المعنى الشرعي. ثم إنه لا بد أن هناك ترابطا دائما بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فالمعنى اللغوي ليس ببعيد من المعنى الشرعي، بل المعنى الشرعي عادة ما يفهم في ضوء المعنى اللغوي. لكني لا أفهم قولك في آخر السؤال، هو المعنى اللغوي هو الأوسع بمعنى الخارج من المدينة؟ ماذا تقصد بالخارج من المدينة؟ المعنى اللغوي الأوسع معنى يعني لو أن رجلا جاء من خارج المدينة، هذا لا ليس له علاقة سواء خارج المدينة أو داخل المدينة. ليس له علاقة بالأي. هو هذه يعني لفة حتى يقول إنه هذا ليس من الصحابة الذي قال. طيب ما أقرب من هذا أن نقول هو ليس من الصحابة لأنه لم يرد نص صحيح في. لكن يعني يشكل على فهمك هذا ما تقدم في الكلام من أن الأصل الحمل على المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي. أي نعم. هل هناك علاقة بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المؤمنان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وبين تلك الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما حيث سمى الله الطائفتين بأنهما مؤمنان؟ لا، هذا في موطن وهذا في موطن. أما حيث أمر الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهذا في باب قتال الفئة الباغية. وأما قوله إذا التقى المؤمنان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فهذا إذا لم يكن لأحدهما إلا إذا لم يكن بينهما من الخلاف إلا المقاصد الشخصية، مؤمن قاتل مؤمنا، فالقاتل والمقتول في النار لأنه ليس لأحد منهما يعني مصلحة في قتل أخيه إلا الأهواء. ولهذا يأتي يوم القيامة ويقول له صاحبه يا رب سل هذا فيما قتلني، فليحسن أن يجيب. لكن الثاني الذي يقاتل الفئة الباغية، لو جاء المقتول من الفئة الباغية وقال لمن قتله من المسلم يا رب سل هذا فيما قتلني، سيقول له يا رب أنت أمرتني، أليس كذلك؟ فهذا له باب وهذا له باب. قتال الفئة الباغية مأمور به شرعا. أما الحديث الأول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لأن الله لم يأمر هذا أن يقتل أخاه ولا أمر هذا أن يقتل أخاه، فلينزل هذا على منزلتي وذلك كذلك. قلت في الدرس الماضي أنه لا ينبغي أن تكون هناك كلمة توقير للنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء التشهد. يا رجل أنا قلت هذا يا مفتري؟ أنا قلت لا ينبغي أن نوقر الناس في التشهد؟ لا يجوز طبعا أن يقال هذا. وتقول نعم، وهنا موجود في الآية أنه لا يجب أن أذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فقط دون توقير. هذا فهم يعني غير صحيح. اسمع السؤال تاني. قلت إنه لا ينبغي أن تكون هناك كلمة توقير للنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء التشهد، وهنا موجود في الآية أنه لا يجب أن أذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون توقير. يعني أنت حملت أنت ضيقت واسعا، جعلت كل التوقير في كلمة سيدنا. نعم، وهذا طبعا فهم سقيم، وهذا فهم يعني أنت وضعت الهدف بعدين استدليت على اللي أنت عايز تخلص إليه، وهذا من شأن يعني غير المنصف. نعم، على كل حال يعني ما كان ينبغي لك أن تفهم هذا، وإلا أنت لو ركزت هتلاقي أن الكلام أضعف من أن يقال. أما المأمور به هنا في هذه الصورة فهو احترام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصورة الماضية تعزيره وتوقيره، وفي كل الصور إنما من أصول الشريعة أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاف كيف يعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعظم كما أمر الله وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يعظم على حسب اختلاف الأهواء وبنوع من الافتيات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان النبي قد سئل كيف نصلي عليك يا أبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل صلوا علي على حسب مذهبكم، والله انت يعني وظروفك وانت وشطارتك، ابدا، وانما قال قولوا، فامرنا ان نتعلم كيف نتادب معه. قال قولوا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ونقل العلماء اللفظ بالحرف الواحد. وحينئذ فمن تعظيمه وتوقيره ان نتادب معه، واذا قال نقول كذا نقول كذا، اما ان نخالفه فنقول كلاما اخر فهذا هو الذي انكره اهل العلم، وإنما ننقل عن أهل العلم، فليس يعني الكلام يخرج ابتداء مما نقول، وإنما هذا كلام أهل العلم في أهمية تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعدم فتح باب الاختراع والابتداع ولو بدعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب لو فتح قد يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. أترى النصارى لما يعني كفروا بالله العظيم كانوا يقصدون ذم المسيح أم محبة المسيح؟ يقصد محبة المسيح، ولأجل المبالغة والإطراء في مدح المسيح عبدوه من دون الله. وعلى نفس النمط قامت كثير من جماعات الصوفية بالشرك بالله عز وجل بدعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني قال قائلهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يظن أنه يتقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل الدنيا والآخرة شيء من جود النبي صلى الله عليه وسلم، من كرمه، ومن علومه، من بعض علومه، علم اللوح والقلم. ومعلوم أن هذا كله إنما هو يعني غيب من الغيب، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. في الوقت الذي يظن أن هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه قمة سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه إثبات أشياء خاصة بالله وانتزاعها من الله وإعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. فهل يصح أن يكون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن سوء الأدب مع الله، وبالتالي نقيم بين الله وبين رسوله نزاع وخلاف، وانت في حزب الله ولا في حزب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يقبل هذا؟ وإنما ينبغي أن يكون الأدب مضطربا، الأدب مع الله هو أدب مع الناس، والأدب مع الناس لا يخالف الأدب مع الله سبحانه وتعالى. رجاء تفصيل معنى السنة ظنية الثبوت. يعني بعض السنن سنن آحاد، وهذه اختلف فيها بعض أهل العلم هل هي ظنية الثبوت أو تفيد العلم. وصحيح أن سنن الآحاد تفيد العلم، لكن بعض السنن لا ترتقي إلى أن تكون قطعية الثبوت، كالأحاديث الضعيفة التي ربما يشهد لها أحاديث أخرى فتتحسن، فلا يكون إثبات مثل هذه السنن بقوة إثبات القرآن، ولا بد هذا الظاهر. الفرق بين سنة العادة وسنة هذا على القول بأن العلم الحديث الأحاد تفيد الظن خلافا تفيد العلم، وأما الجمهور فيرون الحديث الأحاد تفيد الظن، فيكون على قوله من باب أوسع. الفرق بين سنة العادة وسنة العبادة والأسس التي نحكم بها على كل منهما. سنة العبادة التي كما قال الشيخ الألباني التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبد بها، هو فعلها بقصد التعبد، فنحن نتابعه ونحن ملزمون أن نتابعه فيها لأنه قصد بها التعبد صلى الله عليه وسلم. أما سنة العادة فلم يقصد بها أن يصل التعبد، كما أنه لبس مثلا لباسا معينا لم يندب إليه، لبس مثلا الجبة الرومية مثلا أو نحو ذلك، اتفق أنه فعل هذا أو غير ذلك من العادات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فتح أزرار القميص مثلا، هذه سنة عادة لم يندب الناس إلى مثل هذا. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله: إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على سبيل العادة فتأسيت به واعتبرته عبادة، فيكون فعلك مخالف له صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقصد به التعبد وأنت قصدت به التعبد، قصدت بشيء لم يقصد به هو التعبد أن تتعبد. أما لو فعلته يعني على العموم من غير قصد التعبد، يعني أكل يصل دباء، قال أنا فما زلت أتتبع الدباء من القفعة، هو رسول كان يتبع الدباء في القفعة، قال أنا فما زلت أحب الدباء لما شاف رسول بيأكل، هذا لا بأس. ولم يقل أن هذا عباد، فعله بمجرد أن حب العامة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف تضبط هذا؟ ما قالش للناس تحب الدباء ولا لا، فيك النهارده تغديت دباء ولا لا، وجعل يلزم الناس وجعل حزب الدباء، واللي ما عندوش دباء في بيته فهو يعني هو هذا اللي كان يفعل بعض الناس، فتح الازرار وقال افتح ازرار القميص، لكن من غير ما تحاكم الناس لهذا وتخالف بعض الامور الاخرى، وحتى يصير هذا شعارا لطائفه معينه او جماعه يحب بعضهم بعضا عليه ويكره بعضهم بعضا عليه، وتقوم نزاع بين المسلمين جماعه الزراريه وجماعه غير الزراريه، هذا جهل لدين الله عز وجل. ولهذا يعني كان منهج عمر رضي الله عنه في هذا أفقه من منهج ابن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، وكان ابن عمر يبالغ في تتبع هذه المسائل انطلاقا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه يعني أن يضبط المسائل حتى لا يترتب على هذا أنواع من الغلو. على كل حال، أما سنن العبادات فيجب أن يتعبد لله عز وجل بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأما سنن العادة التي اتفق أن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على عادة قومه دون ما قصد العبادة فالأمر فيها واسع، نحن غير متعبدين بسنن العادات على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. وأما لو أن رجلا يعني فعلها لأصل المحبة العام دون يعني أن يزيد من يعني حساسية الموقف ويعني يجعل هذا في ذاته مما يتأسى به ويتعبد، فهذا هو الذي أنكره كثير من أهل العلم. هل يمكن إطلاق لقب سيدنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بلقب على كل حال. هو النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله تعالى سيدا فيما أوحى الله إليه، أنا سيد ولد آدم يوم الدين، فلا ينبغي الخلاف حول أنه سيد سيدنا وسيد آبائنا صلى الله عليه وسلم وسيد العالمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال أنا سيد، أوحى الله إليه بهذا، وكان لزاما عليه أن يبلغ هذا. ولما كان في هذا نوع مدح قال ولا فخر، يعني ما أقصد الفخر وإنما أقصد البلاغ، بلغ ما أنزل إليه، فقال أنا سيد ولد. فلا خلاف أنه سيد صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعني يتهمنا، حتى لا يتهمنا الصوفية والمبتدعة ومن في نفوسهم أغراض يعني خبيثة بعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله نحن إن شاء الله نحبه أكثر مما يحبونه ونتأدم معه أكثر مما يتأدمون إن كانوا يتأدمون، وإلا فهم يعني معدوم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس قليل الأدب فقط، يعني هذا والله شهادة ليس مبالغة. نعم. لكن أما أنه سيد فهو سيد، لكن النزاع في أن من سيادته صلى الله عليه وسلم أن لا يفتات عليه في التشريع الذي بلغه عن الله. فإذا قال في الصلاة قولوا اللهم صل على محمد، لازمنا أن نقول اللهم صل على محمد. وإذا علم أبا محذور الأذان فقال له قل أشهد أن محمدا رسول الله، فلا ينبغي للجاهل المتحامق أن نسمعه من على بعض المآذن، وما زال في بعض المآذن اليوم من يفعل هذا، يقول أشهد أن سيدنا محمد وزوج أصفاد الأذان ويقول هذا أدب. لا والله، ما هذا آخر ما يتصور من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو أن رجل قال كان مثل سيدنا وسيد الأولين والآخرين، فما أفقهه وما يعني أعظم ثقه، هذا كلام صحيح، لكن من غير التعرض للنصوص التي ورد فيها لفظ توقيفي كنصوص العبادات ونحوها في أذان في صلاة في نحو ذلك. وأيضا يستحضر هنا طريقة السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم من عظم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن حتى في المجالس العامة لم يكونوا يقولون وهم يرون الحديث، أهل الحديث هم أعظم الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يكن أحمد ولا يحيى بن معين ولا علي بن المديني ولا مالك ولا غيرهم إذا رأوا الحديث قال عن أنس أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أبدا، ولكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم، وهذا الذي يعني أثنى عليه به رب أنه رسول الله ونبي الله، ولم يكونوا يقولون أن سيدا. فحتى في المجالس العامة في الألفاظ العامة ليس من هدي السلف أن يقولوا كلمة سيدنا في خصوص المواقف، لكن عموما هو سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعل السلف حتى في المجالس العامة أو في الكلمات العامة غير المتعلقة بالعبادات يطلقون قول أن رسول الله ونبي الله ونحو ذلك ولم يقولوا سيدنا؟ خشية الغلو الذي نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أدبنا هذا الأدب، قال لا تطروني، والإطراء المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. فليس الأدب في كلمة نختلف عليه، كل أسبوع سؤال في هذا الباب، معركة من معارك، معارك وهمية، الأدب كل أدب في متابعته صلى الله عليه وآله وسلم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، كلام حب، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يقول لك سيدنا، ولما تقول السجائر حرام يقول لك مشيها، سيدنا وما تسمعش أغاني مشيها، سيدنا وما تخليش زوجتك متبرجة ولا بنتك متنيلة يقول لك مشيها، كل شيء مشيه ويجي عند سيدنا كما لو كانت هذا من الهوى لأنها سهلة، لكن الحاجات التانية صعبة. وكأنه يقول يا رسول الله أنا لا أذكرك إلا لو قلت سيدنا، لكن تقول لي اترك هذا ودع هذا وافعل هذا، وهذه ثقيلة نحن لا نفعله، أي عقل يقبل هذا؟ الأمراض التي يشفيها القرآن، وكيف يقي الإنسان نفسه من الحسد والمست ومحاربة الشياطين ونحو ذلك. القرآن يشفي كل الأمراض، قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، فالقرآن كله شفاء، وهو شفاء للأمراض الحسية والأمراض المعنوية. ولا يشكل على هذا أن بعض الناس يصاب بالمرض فيقرأ القرآن فلا يشفيه الله عز وجل، هذا لأن الإشكال ليس في القرآن، العيب منه هو الذي يعني لم يقرأ القرآن باليقين وبالحضور وبكمال الثقة. فالقرآن سلاح، والسلاح ليس بحده فقط وإنما بحده وباليد التي تضرب به. ليس كذلك؟ القرآن سلاح سيف قاتل لكل مرض، لكن هذا السيف من الذي يحركه؟ اليد التي تمسك بالسيف. أرأيت لو أتيت بسيف يماني من يعني أعجب سيوف الدنيا وضعته في غرفة الصالون كما نحن نفعل الآن أمتنا، يعني أمة السيف، وتأكل على قفاها ومعنا السيف لكن لا نستعمله. نعم، كذلك واحد القرآن عنده ومعه لكن لا يستعمله إلا يعني بقلب، وحتى لو كان يعني كان لابد فعلا طيب نروح للدكتور ونجيب الدواء وبرضه يقرأ القرآن. فعدم اليقين مسألة قلبية. الرسول صلى الله عليه وسلم انزلت عليه معوذات لعلاج هذا كله، أول ما قرأ المعوذات ارتفع السحر خلاص، ما وضع يده على أحد وقال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك إلا برأ بإذن الله. هذا القرآن، لكن ليس كل من قرأ القرآن قرأه بنفس، بعض الناس يجرب رضي تعالى كده ما شوف. ولهذا في بعض تفسير الحديث الصحيح في الرجل الذي يعني استطلق بطن أخيه فسأل الناس وصف له العسل ثلاث مرات، يروح يشرب العسل ويرجع يقول سقيته العسل وما ازداد إلا استطلاق، يعني ما فيش فايدة، يقول اسقي عسل، يروح يشرب العسل ويرجع ما في فايدة، اسقي عسل. في المرة الثالثة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن ينبهه إلى الأمر تنبيها يعني مؤثرا، قال له صدق الله وكذب بطن أخيك، احنا مش هنكذب الآية عشان بطن أخيك اللي مش عايزة. فراح المرة الرابعة شرب العسل فبرأ بإذن الله. مما يقال في هذا أن ربما شربه للمرة الرابعة بطعم جديد وبقلب جديد وبحس جديد وبشعور جديد وباعتقاد جديد، كأنه لما نبه صدق الله وكذب بطن أخيك خلاص ما نشحي. فالمرة الرابعة لا لا لا أنا فعلا كاذب العسل لا بد أن يكون، فنفعه. أما المرة الأولى طب ورينا كده العسل بقى معلقة عسل هتضيع كل الكلام ده، إن شاء الله ما تضيع ما دامت هذا نيتك أن تسيء الظن بالله على هذا النوع. العيب عيب المكلف نفسه. يقول حمل بعض الناس كلاما على لسان بعض المشايخ أن الخلاف في مسألة ارتداء النقاب خلاف سائغ معتبر، مع نقل هذا الشخص عن نفس الشيخ أنه يرى وجوب ارتداء النقاب، فنرجو التفصيل. لا إشكال، فرق بين أن بعض العلماء يرى وجوب مسألة معينة فيها خلاف، وبين أن يكون من الأدب أن يقول المسألة خلاف فيها سائغ كمسألة النقاب. فالخلاف سائغ بمعنى أن بعض أهل العلم نزل آيات النقاب على آيات الحجاب على الحجاب الذي يعني يجيز كشف الوجه والكفين وما سوى ذلك يلزم تغطية، وبعض أهل العلم قال بل يلزم تغطية الوجه والكفين أصلا. فلما كان هؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة هذا معنى الخلاف سائغ، فلا ينبغي الإنكار من هؤلاء على هؤلاء ومصادرة القول الآخر، هذا معنى الخلاف السائغ. أما أن بعض أهل العلم يتبنى أحد القولين لظهور أدلته عنده هذا ليس فيه إشكال، ولهذا لا إشكال أن يكون من الإنصاف أن يقول بعض العلماء في المسألة الفلانية كذا، يقول وهو خلاف سائغ. ومن أعظم من رأيناه يتأدب في هذا الباب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فكان لا يكاد يفتي في مسألة إلا ويقول هذا هو القول الراجح في أصح أقوال أهل العلم، أو يقول في أصح قولي العلماء كما في هذه المسألة، يقول الراجح النقاب في أصح قولي العلماء، فيشير إلى أن هناك خلافا في المسألة وإلى أن هناك قولا آخر وإن كان يتبنى القول الأول. هذا لا يشكل على كل حال. ماتت أمي رحمه الله بمرض السرطان وكان شديدا، وكنت أخفف عنها بتذكيرها بفضل البلاء، فأرجو أن تدلني على ما ينفعها في قبرها. نعم، أسأل الله أن يرحم أمك وأموات المسلمين. وإنما ينتفع الميت بالإجماع بشيئين، الصدقة والدعاء، والدعاء هو أعظم شيء وأوسع باب ويستطيع كل أحد، ثم الصدقة قد يستطيعه بعض الناس وقد لا يستطيع. أما ما سوى ذلك ففي بعضه خلاف، والراجح أنه لا يطلق الانتفاع إلا بهذا الدعاء والصدقة. وقد يعني وقع خلاف في بعض الأشياء مثل قراءة القرآن، لكن الراجح أنها لا تصل، ومثل يعني الصيام ونحو ذلك، وفي تفصيل هل صوم النذر هو الذي يصل أو نحو ذلك من الصوم. وأما الصلاة ونحوها فالراجح أنه لا يصل شيء من هذا. وإذا كان مسألة فيها خلاف على هذا النحو فأين أنت من الدعاء؟ أمر واسع ولا يكلف. ثم الدراهم إذا استطعت فتصدق عنها بصدقة جارية أو نحو ذلك. سائق قتل مسلما في حادث فماذا على السائق؟ علما بأن المحكمة برأت السائق، وكان للسائق تأمين ذهب إلى أهل القتيل. على كل حال في هذه الحالة هذا قتل خطأ، فيه الدية وفيه الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين. الظاهر من المحكمة لما برأت السائق كان المقتول يعني هو المتسبب ونحو ذلك، ومع هذا كان يلزم أيضا الدية، لكن لعدم الحكم بالشريعة ونحو ذلك لا يطلب مع الأسف في بلادنا من القاتل دية ولا غير ذلك. لكن يتسع الأمر هنا إذا كان أهل القتيل عفوا، فينبغي في هذه المواطن أن يذهب هذا السائق إلى أهل القتيل ويقول يا جماعة عفوتم، حتى بعد ما يأخذ فلوس من التأمين ونحو ذلك، ثم بعد هذا يرجع إلى بيته ويصوم 60 يوما كفارة لما وقع، حتى لو كان المقتول هو السام، حتى لو واحد خرج له وهو ماشي واحد وألقى نفسه تحت سيارته وكان هو المتسبب، لكن هذا قتل خطأ فيترتب عليه أحكام قتل خطأ. هل يجوز الزواج بامرأة لم تبلغ؟ نعم، بس هو في بقى أسئلة تانية بعدها لا يليق أن تذكر. على كل حال يجوز الزواج بامرأة لم تبلغ، لكن لا يدخل بها إلا بعد البلوغ. وهل دخل على عائشة قبل أن تبلغ؟ لا، بعد أن بلغت صلى الله عليه وسلم. هذا يقول عندي حالة تمنعني من الصلاة لبضع أيام كل فترة، وهي حالة الناصور، وعندما يكون ملتهب عند السجود ينفتح وهذا ينتج عنه نزول صديد، فهل هذا يبطل الصلاة؟ لا شك أنك مخطئ، ليس هناك حالة تمنع من الصلاة مطلقا عند الرجال، ولا ناصور ولا غير ناصور، وإنما فاتقوا الله ما استطاع. إذا كنت تتضرر بالسجود صلي جالسا كما قال، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإذا كان النجاسات تنزل من دم وصديد ونحو ذلك فاتقوا الله ما استطعت، تتوضأ لكل الصلاة ويكفيك. فصاحب الناصور والبواسير وغيرها من الأحداث الدائمة فقط يتوضأ لكل صلاة ويلزمه أن يصلي، ومهما كان الألم فإنه يتعامل مع الألم على الحال التي يستطيع، الأمر واسع والحمد لله، قائما جالسا مضطجعا، لا شك أنك تعيش وأنك تقوم بين القيام والجلوس والنوم ونحو ذلك، فلا تسقط الصلاة بحال مشاهدة أفلام الكرتون للكبار والصغار. مش فاشل الكبار على كل حال، يأتون بها بحجة الصغار ثم يملوها الصغار ويعني يتابعها الكبار على أن يأتوا بالصغار يجلسونهم قهرا حتى يبرروا مشاهدتهم لله. يضحكون على من؟ ما أدري والله. صبغ أسفل الحاجب باللون الأصفر يعد من النمط؟ هو بيصوغ الأصفر؟ هذه جديدة والله. حتى ما بنشي سواد إذا كان سخينة، وهذه شيطانية والله جديدة. نعم نعم، فلا ينبغي مثل هذا، وإن كان هذا هو القصد فلا يجوز، كأن الإنسان على خلقته نهي عن النمط، والحاجب الكثيف له جمال خاص. نعم، ويكفي جمال متابعة الشريعة، إمام يصلي بالناس ولا يميز بين تكبيرات الانتقال، فعندما يكبر التشهد الأوسط بعض الناس يقوم وبعضهم يجلس، حيث أنهم اعتادوا على أن الإمام عندما يجلس للتشهد يطيل الصوت في التكبير، هل يجوز له أن يطيل صوته بالتكبير في التشهد الأوسط والأخير؟ مع العلم أنه من السنة عدم التمييز. لا، إذا كان من السنة عدم التمييز فلا ينبغي، يعني لا يلزم أنه في آخر تشهد تقول الله بحيث الناس تعرف من ده الأخير، لا يلزم طبعا، ولا الناس نايمين والناس عارفين ان ده الركعة الرابعة والتشهد وفي ايه بعد الركعة الرابعة والتشهد، فلا يحتاج الى مثل هذه الإطالة. وان تعمد هذا فهذا من البدع، لان الناس كان تكبيره واحد، لكن لو فعل هذا بدون قصد يعني او ببعض الامر واسع، اذا كان يعني ما وصلش يكون ظاهرة يسأل عنها على هذا النحو. اذا نسيت البسملة قبل الوضوء وتذكرتها بعد الدخول في الصلاة، هل علي أن أسلم من الصلاة وأيد الوضوء؟ على كل حال لا تنسى البسملة عند الوضوء، فإن البسملة واجب، لكن الصحيح أنك لو نسيتها الأمر واسع لأنها واجبة وليست ركنا، يعني تسقط بالنسيان والجهل، لكن إذا تذكرت لازمك أن تقولها على الصحيح. هل يجوز أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تراني أقول لك لا يجوز أن تقول صدق رسول الله؟ أحيانا بعض الأسئلة غلط، كيف لا نقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني أصدق البشر بابي هو مصطفى، لكن لعلك تريد أن تقول يعني هل من السنة أن نقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل حديث؟ فيكون الجواب لا يلزم هذا، لأن السلف كانوا يتنقلون الحديث ولا يقولون، بعض الناس متصور كل ما يقول آية لازم صدق الله العظيم وإلا بعيد، وكل ما يقول حديث لازم صدق الناس، الأمر واسع. لم يكن هذا في عرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ القرآن ويسكتون من غير صدق الله العظيم، مع أنه عظيم وصادق والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لكن لم يكن من استعمال السلف مثل هذا، وإنما هذا لما ضعف العلم ابتدع الناس واخترعوا في دين الله عز وجل في كل باب اختراعات. لكن أيضا ينبغي الحكمة، لو أن رجلا ذكر حديثا وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن ترده، أنت ما سمعته إلا هذه المرة، ثم قد يكون الرجل يعني جاهلا أو قليل العلم أو نحو ذلك، فلا ينبغي أن تصده بهذه الطريقة. نعم إذا كان هذا الرجل يعني متمرسا في المجيء والذهاب معك في المد وبينكما علاقة وأردت أن تعلمه لا بأس، لكن مش كل ما تشوف واحد يوصل على ثم يشرق البدعة، هذه الطريقة ليست هي وإنما تلطف، فقد يسكت قد يتغافل عن بعض الأشياء خشية أن تفهم خطأ. فإذا كان الرجل يعني معلوما أنه حريص وصاحب علم وفهم ويرحب أن يوجه أمكن توجيهه في هذه الدقائق، يعني الأمور الدقيقة. جزاء من يتوب ويعود إلى المعصية بإصرار، الظاهر من تكرار توبته أنه غير مصر، وإذا كان مصرا فلماذا يتوب؟ كلام مش راكب، لكن لعلك تقصد أنه تاب ثم رجع إلى المعصية ثم تاب ثم رجع، مثل هؤلاء الله عز وجل أرحم به يعني مني ومنك، ولعله في مرة من هذه المرات أن يستحي من الله عز وجل فلا يعود المعصية بعدها. ثم ما الذي أمامه؟ الشيطان مدخل الشيطان، كل مرة تتوب وترجع كأنه يقول له لا تتوب، وهذا مدخل الشيطان، لكن نحن نقول له تب كلما أذنبت فتب. ومعلوم حديث مسلم في هذا الباب، قال الله تعالى أذنب عبدي ذنبا علم أن له ربا يغفر الذنب فتاب، لما أذنب ذنبا قال رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم أمضى الرجل زمانا ثم عاد فأذنب فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به قد غفرت لعبدي. المرة الثالثة والرابعة حتى قال الله تعالى قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. معنى فليفعل ما شاء ليس معناها خلاص مسألة حلال الذنب له، وإنما معناها فليفعل ما شاء إذا كان هذا فهمه واعتقاده أن العبد إذا أذنب ليس له ملجأ إلا الله، وإلا هتروح فين؟ لو قلنا طيب شوف حل تاني، إيه الحل التاني؟ وهو صحيح أنت فعلا مجرم أذنبت مرة واثنين وثلاثة وعشرة، طيب عندك حل ثاني إلا الله؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، ما فيش حل، إذا خلاص كل ما أذنبت فتب. لكن هذا كلام نظري، نظري عمليا الرجل الذي عنده هذه الحساسية كلما يذنب يتوب، كلما يذنب يتوب خلاص سيأتي عليه وقت لا يذنب ولو بالتعود إن لم يكن بحساسية الإيمان. إن كان الإيمان ليس له حساسية في قلبه في الأول سوف تتربى هذه الحساسية بالممارسة، كما تقول الرجل ما تقولش النبي يا طب اعمل ايه، انا كل ما اتكلم اقول النبي، تقول له قول لا اله الا الله، طب وبعدين ما انا هقول تقول له بس قول يعمل ايه، يقول لك النبي نقول لا اله الا الله والنبي لا اله، ثالث مره قبل ما يقول النبي خلاص بقى اتربى عليها بالممارسه، يقول النبي ولا اله الا الله، رابع مره مش هيقول، الممارسه. فممارسه الاستغفار والتوبه هذه في حد ذاتها نافعه ان شاء الله. بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، نعم حديث وصحيح إن شاء الله. طيب هذه أسئلة طويلة، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.